جيت انا في فتره الاخبار طبعا بدلت خليت الكوموند بشكل عفوي انا بدلت القناه حطيت الاذاعه الوطنيه الاعتداء على حريه الشخص. قال لي بالحرف الواحد هل استاذنت هو يقف في الابتدائي رابع الابتدائي هل استاذنت وانا ما زلت متمسك باني نتبع كله فاستجبت له هو على طيب خاطر وغدرت ارجع لك شاهد العقل. اذا ينبغي علينا ان نتعامل مع ابنائنا على انهم ذوات مكتمله الرشد والعلاقه العموديه لا تفيد في انتاج تربيه متوازنه. وعلى انهم هم منطلق الفلسفه من خلال السؤال اللي يطرحوه من الاول وخلال الاسئله هم راهو ساعتها في بدو بفعل التفلسف. وحني إذا كان نبدو مثلا هذه ما نعرفش وهذه ما أسكت عليها وهذه ما تكلمش وهذه لا ساعتها نبدو حني كأن معنا قاعدين نحدوا من الفكر بتاعه لأن يتجمد معنا. صحيح سيري ذا عندك كلمة في آخر لقاء هذا اليوم وكنت سعيد جدا بلقائك هاتفيا وتمنيت أنك بحذانا ووعدني أن في أقرب فرصة تكون بحذانا إن شاء الله. أسأل الله التيسير. أنا نحب نثني عليك أنت وهذه الرزاوة أخي زياد شكرا جزيلا على اللفتة الكريمة هذه زي مش غريبة عليك انت دائما هكذا عودتنا وسيرة حياة بناتنا واجب علينا نرفع تحية حب حقيقية وعميقة إلى كل أهل الرزاوة بدون تفرقة. أريد أن أقدم اعتذار لهذه الجهة لأنني نأيت عنها ولكنني أحبها وهي في القلب والمستقبل هو الذي يجمعنا. لا ننظر إلى الماضي كل له أخطاء ولكن ننظر إلى المستقبل لأننا نستطيع أن نبني من أجل هذه الجهة. هو نختلف ولا نتفق ديما مثلا المهم مصلحة الجهة إن شاء الله تكون نعم. في ذهنيتنا كل وشكرا نعم. جزيلا أخوي رضا وإن شاء الله ما قلقتكش وبارك الله فيك. كنت سعيدا جدا. الله يعيشك. شكرا سي رضا إلى اللقاء في حصة قادمة.